حينما نحارب الكفار تنزل علينا معجزة من السماء وينزل علينا معنا الملائكة تحارب حتى نوقف لهم بالرياح والسهام والسوق وتوصل عليهم الأدلة الواحدون. أنت هذا قطعت الآية، أنت ما حرمت الكتاب وأعد لما قطعت من قوة حينما دفع الله عن بيته الحرام في يعني طير الأبابيل. هذا لم يكن لك إكتاب أن ينزل تشريعها ولم ينزل القرآن ولا لم تأتي سنة ولا قامت الأمة لا. فما يجري أن نتوقع أن ينصر الله دينه في كلمة كل جرت السنة أنه لابد من الابتلاء ولابد من الجهاد والبذل في سبيل هذا الدين. أما جرد الموت والأماني ف يعني هذه الهروب من وزارة الحقيقة. صورة أخرى من الهروب أمام البعد الحضاري الشاسع بين وبين هؤلاء أن يأتي بعض الناس تكون يعني هي الحل والمخرج من البعد العظيم. هذا عندنا يعني الحرب النووية دمر فيها القوى الكافرة كلها ويقضى على كل العالم ويبقى المسلمون، ثم بعد ذلك هم الذين يعني يقضون من جديد بسرعة بالرماح والسيوف وكذا ويجاهدون ويصير من جديد. هذا هو من وفاة الحقيقة. ولم من بعض الحوار هذا هو من المستطرع ملء الفجوة لو الحوالة الذين يعني أذل المسلمين على الله في الشرق والغرب والذين أشركوا أن هو الكفر في تحديث مصير المسلمين ولم يشرك المسلمين أن حطوا في تحديث هذا المصير. الآن يحط المصيرنا يهود النصارى ونحن لا حول لنا ولا قوة، ثم نقول مفيش حد يدفع أموال لوجه الله، محدش من الدول يدفع أموال لوجه الله حقا، يشترون أموال لوجه الشيطان ويشترون بها أولياء الشيطان ليذلوا المسلمين ويصوموا لهم سوء العذاب ويصومهم سوء العذاب. المقصود هذا الأمر داخل في الأسباب النفسية بشيء من النقص والإطلاق الهمة، هو قابل أن يحصل نوع من التقدم بالنسبة للمسلمين يمكنهم من مواجهة أعداء الله لما فهم بلغ بصرهم. لكن بالأسباب بالعلوم الحديثة بالعلوم بجميع أسباب القوة وليس بالأماني فاميلي فالكام ونقول أماني إن تكن حقا تكن أحسن من هنا وإلا تعيشنا بها زمنا غلبا. فالوسطى بها في المشكلة كان يطلب هذه المشكلة أخرى استقرار الوسع في الأسباب، ثم بعد ذلك يجيب الله المضطر إلى دعاه بعد ما يأخذ بالأسباب بالأحكام ولم تدخل خلال الطوارئ من السماء، لأن هذا من الله حتى مع أكبر قلب الناس. الله القادر أن يقول كيف يكون كأمر حكما في الأرض رب ربانيين ليس فيه مشرك ولا مطيع ولا ضال ولا كافر، لكن كما كان ليس بهذا كل البينات الحكمة التي خلق الله من أجلها الخلق اليوم كاليوم. المنهج الثلاثي ومنهج السنة والجماعة لا يعني ولا يشير إلى الجل ولا إلى أجل فقط، ولكن تفتح دائرة لتشمل الحاضر والحاضرة والمستقبل أيضا، وأنه لا يتعلق بالزمن والعصور ولكن يتعلق باتباع طريقة ثابتة واحدة حتى وإن ظل أصحابها. كما ذكرنا هذا التعبير الذي أحدث بعصرية المنتهى فيه تألم فيه كم أمر الثلاثية لها دعوة ربعية ثنائي التقدم، ولذلك احتيج إلى أن يجد ثنائية أن يقام ثلاثية المنهج عقلية المنتهى. وكما أشرنا هذا السياق هو المفهوم الثلاثي للثلاثية. الثلاثية الغربيين عندهم عقدة من الثلاثين الصالحين ويسمون لهم دائما يكون عندهم سيد المعروفون الوقت المظلمة استمتاع بالعقوق المظلمة في أوروبا، لأن هؤلاء لهم حق وهم حق في هذا أن يعيوا تتفيقهم هذه العقدة من جراء ما معناه أسلحهم من حرق التقدم العلمي والاكتشافات العلمية وقهر الكنيسة وضعها والعقيدة الشخصية التي أتمتها لهم ومحاكم التثبيت إلى غير ذلك وما حصل في أوروبا وصحة الشرك ومناسبات أخرى. فكانت أن هذا الفعل رد كان ظهر في ضغط الدين على الحياة والكفر بالدين ورفع شعار يعني اسمه آخر مالك ومعاء آخر التثبيت. وكلف المستيء الظالم المشرك المؤمن أوكده فيسمون العصور المظلمة. وأوروبا والغرب ما رأوا النور أبدا بعد هذه الحلول المظلمة، هم في

هو الشكل الذي يتفقه خلفه العلمانيون الآن الذين لا يريدون أن يطعنوا في الإسلام صراحة حتى لا تنشتت خيالهم، لكن يتفقون وراء هذه الفرق ويحيون هذه المناهج بالذات منهج المعتزلة. العقيدة وقدر كمثال الكلام في صلاة وقدر إحياء لحظات تاريخية نفسها تنظرت كلا هي عدم فهم وأصل الإسلام، وهي كل قضايا العقيدة هي مشكلة وأنه يجب على كل وقت أن يتعلمها ابتداء حتى يستحق وقت مؤمن. ومن ثم معنى حديث لشيخ الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فالمعنى هذا كيف نؤمن بالقدر؟ أما بحكمة كما أذكرها في المثال كما ذكرنا من قبل بعض الناس عامة الناس لا يعرفون القضاء والقدر إلا عند نزول المسائل يقول هذا قضاء وقدر كما تقول المهمة في التحقيقات القرآن الكافي هل نقطة الفريق البدوي كان قضاء وقدر ولا مدبر؟ حديث الفريق كله قضاء وقدر أو القضاء والقدر ما عندهم فهم القضاء والقدر هو من إيه؟ السؤال المشهور من السادات الفارغ الكاوي الإنسان مخير في المخير هذه قضية القضاء والقدر فقط. أما قضاء والقدر بمعنى حقائق وقعت في الغيب مخبرنا بها الوحي الصادق حتى تستقر في قلوبنا عقيدة لنا بشكل مفهوم لنا لكم الإيمان فهذا ليس عنده القدر فيه. عامة الناس منهم الحنفية فهي قضاء وقدر، عامة الناس المثقفين فيهم كبير جدا من القدرية والظلام لما يفرق عليهم عن دور الوحي. قضاء وقدر عقيدة كثير من الأحوال تقول أن تعلمها من مشكلة النبوة حتى نستحق وقت المؤمن المهم هو الجنون بقضاء وقدر، ودائما المنطقه بالاحاديث التي فيها ان شئت على غير ذلك اخذت النار علشان تصلح ابدا كما قال وهذا المصطفى في ابنه عند الموت. يعني ان الايمان بقضاء وقدر هو اعظم سبب الاسباب لده. ومعروف الحديث في رئيس الذين يكذبون بالقدر فنفعل به النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الحقيقه مثل هذه القضيه احنا نذكرها كمثال. بس مجرد رد فعل محدث تاريخي سأل هو أمر مقبول برد عليه كلا. إذا ضربنا هذا الأمور هذه كلها الضالة ويبقى واجبا علينا أن نتعلم من العقيدة. نعرف كيف نعرف الله؟ هذا أصول الدين، معرفة الله. يخرون من هذه القضايا يقولون هذه يشتغلون بقضايا نظرية التي لا عمل من ورائها. لا القضايا العقيدة لا عمل من ورائها وراءها أكثر الأعمال. الله تعالى مقل ولكن يؤاخذكم بما لا تعلم ففي عمل قلبي الاعتقاد وشيخ الاشباع والكفار دائما يضربوها انها نقطه قضيه جدليه. لا اعني الخوض فعلا في بعض العلماء السنه والكلام في قضايا العقيده بطريقه كلاميه ربما كرد فعل في البيئه التي الثقافيه التي كانت تواجهها وطبيعه اهل الشعب الروماني شيخ الاسلام وغيره. لكن بعد ذلك صحيح الحقيقة أن الفعل عن هو الخوض الكلامي الجدلي وعموم رسول الخطوطين يشعرون المسلمين يقع عليهم رجلا أن يعرفوا ربهم ولا غريب أن كل الفرق تدعى المعرفة من الله عز وجل أصل الدين تدعى التوحيد أصول الدين حتى الفرق الظاهر فالمعتزلة أو الخوارج كل الفرق يعني تعتقد أن معرفة الله التوحيد هو أصل الدين. كما قلناه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو الأئمة الثالثة كنا يعني الفقه الأكبر كل الأوراق التي جمعها في مصيبة الفقه الأكبر لأنه أصل أكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. فالشاهد من هذا الكلام يعني أن حتى اضطرينا في بعض الجهلاء في هذا الجهلاء حتى ما يعني تعرف عليه أهل البدع في القرون الماضية هم سيأخذون إلى مستواهم يقولون هذه قضايا جدلية. واحيانا نجد بعض هؤلاء يعني ياتي بهذه القضايا تكون مكتوبه ويوحش عليها الناس كما يعني يجعلهم يحكمون على انتصار الشعائر الاسلاميه كالسواك والانتصار واللحيه الى اخره لكن المنظومه التي تحفظونها لما يوحش الناس ولا يشعر ان ايمانهم يكون في خطر هذا البحث يضحكون على شعائر الاسلام بحجه انهم يهتمون باعضائهم الامور وهؤلاء الناس يهتمون هذا خطر عظيم ويدعي ان موجوده في مثل هذه المجالس يصوم وينكر على المستهزئ بهذا الشكل ويحصره نصيحه له

أقوله ويأخذ الحكم. ثم يأخذ ذلك أنا ما أخذ ذلك أن تلمه ويرده ورسوله. بل قد يعترض عليه وينتقده ويعذره. ويعقد قلبه على عدم فرض الحكم أبدا. فهذا الاستحلال يؤول إلى كفر الرد والإداء وعدم القبول. ولكن لم ينقل أقرب الحكم في فتح إبليس. وعرف أن الخمر هي حرمها الله. ولكن لم يحصل القيام الخمري. اللي هو كما قلنا الإله قول وعمل قول بالقلب وقول باللسان. القول باللسان يعني الحق لم ينقل ولم يحصل هذا الحكم. هذا الحكم حتى مع تحقيق ان هذا حكم الله يفكر صاحبه ومن تحت ذلك في قوله الم ترى ان الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد السلطان ان يضل لكم بلايا بعيد الى ان قال عز وجل الله وربك لا يمكن حتى يحكموك فيما شرعه لهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ثم تموت او يكتبون تفسيرا. هذا عرف انه حكم الله لكنه لم يحكم شرع الله ولم يتحكم فيما تقول لا يريد في انفسهم حرجا هذا رجل حرجا ولم يسلم تسليما بحكم الله. هذا نوع اخر من الكفر هو كفر التكذيب كفر الرب والاباء والرب والامتناع عن الامتناع بحكم الله في قلبه. وكان مش حديث ابن مرعون لما شرب هو طريقه الكفر وتاول الايه ليس الذين امنوا عن التوحيد ونحن كما قالوا اتقوا وامنوا الى اخر الايه يعني اخر الصحابه رضي الله عنهم في ذلك في محضر بن عمر رضي الله عنه ان اقروا به ان اقروا به جئتوا وان لم يقروا به كفروا. ان اقروا به يعني شركوا مستخدمين يعني عن مستوى التاويل ان اقروا بالمقام الحرام حينئذ ايه يجلدون طبعا لكن ان انكروا يحدث في أي أحوال هذا الشخص الذي يرد ويرقب الانقياد بفضل الله هو نوع آخر من الكفر في التكذيب وكفر الرب والرب والإله كفر أمام النفس هؤلاء اليهود الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهدوا له بأنه رسول الله ونشهد أنك رسول الله لكن يعني قام هذا العبارة على سبيل الإخبار عما في قلوبهم لا على سبيل الإنشاء المتضمن بالالتزام لم يصير المسلمين في مرارة ذلك مع أنهم معتقدين أن الرسول بل كما قام هذا العلم يعني يعرفونه كما يعرفونه أبناءهم ما في حد يغلط في أولاده وهم يعرفونه كما يعرفونه أبناءهم ويؤمنون أنه رسول الله حقا لكن لم ينقادوا لحكمه وكفرهم كفر عناد وإباء ورب وعدم تحكيم. هذه الصور الثلاثة الثقة الشخص الذي لا يشرب الخمر لكن له العقل بقلبه انها حلال كفر تكذيب. رجل اخر يشرب الخمر ويداوم على شخصها ويحرص اكثر على عدم تركها احدا معتقدا اصلا بقلبه انها حلال. النوع الثالث رجل يستحدث ان حكم الله في الخمر هو تحريم شخصها لكنه يرفض بقلبه هذا الحكم ولا يقال له خمسيه. فهؤلاء الثلاثة تصدق عليه رفض الاستحلال ونحن نستحلون لما حرم الله فهذا الاستحلال يكفرهم وهو له وله صورتان الأولى عدم اعتقاد الحكم الشرعي وهذا يرجع ويقول إلى حكم التكذيب وعدم التزام هذا الحكم بقبوله والمتيان له مخلوقين هذا يرجع إلى كفر الرب وعدم القبول. كيف الفرق بين الاستحلال الذي يكفر صاحبه باتفاق اهل السنه وبين الاصرار الذي لا يكفر صاحبه؟ يفترض رجلا يشرب الخمر ويقيم على هذه المعصيه ويترك الاقلاع عنها والتوبه منها بسبب غلبه الشهوه وضعف الاراده مع بقاء اعتقاده القلبي بان الله حرمها ومع بقاء نفس قبول حكم التحرير قبل هو حكم التحرير والتزمه يعني يعتقد ان الخمر حرام ان هذا حكم الله ثم هو بقلبه قبل هذا الحكم رفضه وقبله والتزمه قلبيا لكن غلبته شهوته ولا يستطيع ان يقف عليه المعصيه مثل هذا المطر